ومقصودي أن هذه الآية التي تليت نسمعها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يجب أن تكون هذه وصلت إلى القلوب، يجب أن تكون وصلت إلى قلوبنا، نمتثل أمر ربنا. إلى أن إذا لم نمتثل أمر الله جل وعلا كنا عصاة فعوقبنا. اتقوا الله ولتنظر نفس، يعني هذه عامة، كل نفس تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، أيضا كررها مرة أخرى واتقوا الله، ثم قال إن الله خبير بما تعملون. يعني الله جل وعلا يجب أن يكون عملك لله، ما فيه أمور مدخولة، خالص لله جل وعلا صافيا. وهذا هو التوحيد الذي أمرنا به، والتوحيد فضله عظيم، يكفر الذنوب كلها. فالعبرة بالإخلاص والصدق، وكون العمل على وفق الشرع، ما فيه بدع وفيه انحرافات. ثم يجب أن نكون تعلقنا بربنا جل وعلا كثيرا، أن نعبد ربنا جل وعلا.